سكب الملوك أمام مهدك كل مال مستعار، وبسطت كفي حينما فاجأت هام الأغبار. جمعته وهو ما على قدمي من إثم وعار، وقفت هاك يدي فارغتين. ربي في انتظار، ربي سجدت أمام مهدك في تراب المذود، وجعلت مركع ركبتي على حطام تمردي، وزعت في مأوى البهائم كلما جمعت يدي، وعلى شواطئ مقلتيك حلمت بالخير الندي، وأبيت إلا أن تكون حياتي ملك سيدي. سكب الملوك أمام مهدك كل مال مستعار، وبسطت كفي حينما فاجأت هام الأغبار. جمعته هو ما على قدمي من إثم وعار، ووقفت هاك يدي فارغتين. ربي في انتظار. يا رب ما نفع الهدية والعطية والبخور، ما دمت مفتقرا إلى حد كهذا تستجير. ستظل يا رب الغنى أبدا بدنيانا فقير، إذ أن ما تعطيه لا يعطى هو الملك الكبير، هو ثروة الإنسان يخفيها بطيات السنين. سكب الملوك أمام مهدك كل مال مستعار، وبسطت كفي حينما فاجأت هام الأغبار. جمعته هو ما على قدمي من إثم وعار، ووقفت هاك يدي فارغتين. ربي في انتظار. لما شهدتك في المغارة معدما حتى العدم، ولمست ربي حبك المسكوب في لحم ودم، ورأيت جسمك راح يستدفي بأنفاس الغنم. أيقنت أن المال يخجل قرب فقرك أن يلم، وعلمت أن الحب يا ربي له طعم الألم. سكب الملوك أمام مهدك كل مال مستعان، وبسطت كفي حينما فاجأت هام الأغبار. جمعته هو ما على قدمي من إثم وعار، ووقفت هاك يدي فارغتين. ربي